والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بعون الله تعالى في إجابة التطبيق الثاني، صفحة 113 في الكتاب، إجابة التطبيق الثاني. سين واحد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ألف، هاتي من الآية الكريمة ما يأتي مضارعا مرفوعا. مضارعا مرفوعا، واذكر سبب رفعه وعلامته. المضارع المرفوع هنا نقدر نطلعه؟ نسمعنا ولا ايه؟ صفحة 113 في الكتاب، كتاب المعهد، مش مشكلة عادي، مش مشكلة. تمام، لا تنوء، يعني حتى الناس اللي معاش كتاب لازم تكتب، يعني الحاجات دي مهمة جدا. يبقى أول حاجة عندنا مضارع مرفوع اللي هو إيه؟ لتنوء. تمام؟ طيب سبب رفعه إيه؟ لا، سبب رفعه إيه؟ آه، مرفوع بإيه يعني؟ تمام كده؟ لا، مش بإيه ديت، يعني بسبب إيه؟ تبقى حضرتك؟ لأن هيجي لنا بعد كده وعلامته. مرفوع سببه إيه؟ علامة رفع الضم، آه، لتنوء. انما سبب رفعه لا، مفيش واو يا جماعه، خلاص هنا ناء ينوء. الواو ديت لام الفعل، لام الفعل، لام نفسها، لام فاعل. تمام كده، لانه لتجرده من الناصب والجازم. يبقى كده الاجابه تكون نموذجيه، مضارع مرفوع، نحط نقطتين ونقول ايه؟ تنوء. سبب رفعه نقطتين، تجرده من الناصب والجازم. ياريت يعني ايه الناس تكتب بطريقة زي ما بقول بالظبط، عشان لو الناس متأخرة ينقلهم من بعض. يعني علامة رفعه الايه؟ الضمة الظاهرة. تمام كده. اتنين، مضارعا مجزوما، واذكر أداة جزمه وعلامتها. مضارع مجزوم، ها، تفرح. تمام، يبقى مضارع مجزوم تفرح، أداة جزمه لا، علامته السكون. تمام كده. باء، يكتب على السبورة ولا ايه؟ ولا زي ما احنا ماشيين كده؟ نعم، عشان خلي بالك احنا برضه عندنا شغل كتير، عايزين انا عايز اكتب على الصبر عشان الناس اللي هتيجي بعد كده، بس يعني يا ريت حد يكتب بطريقه نموذجيه عشان لو كده حد يصورها من الناس اللي تيجي اتاخرت تصورها وخلاص. طيب، اضبط بالشكل ما تحته خط في الايه الكريمه. ان قارون، ها، تمام كده. عليكم السلام، ازيك يا حاج؟ عليكم السلام، اتفضل كده. الحمد لله على السلامه. ان قارون، قارون هنا ايه؟ اسم ان منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتح. طيب، من الكنوز، اسم مجرور بايه؟ بمن، وعلامه جره الكسر. يبقى من الكنوز اسم مجرور بمن وعلامه جره الايه؟ الكسره. السؤال، السؤال نعم، هباء، ما هو الضبط والإعراب. خلاص الكنوز. طب لا تنوء، هنضبطها ازاي؟ يبقى لا تنوء مضارع مرفوع، علامة رفعه الايه؟ الضمة الظاهرة. اللام دي ليه بقى؟ للتأكيد، ما هيش لام ناصبة خالص، لو ناصبة تبقى ايه؟ ليغفر لك، الله مكسورة، ليغفر. انما التأكيد لا تنوء، اللام مفتوحة. يبقى الفرق بين اللام الناصبه او واللام التأكيد ان اللام الناصبة مكسورة، اللام نفسها مكسورة، زي ايه؟ ليغفر لك الله. تمام. طيب فضل لتنوء. لتنوء بنقول فعل مضارع مرفوع تجرده من النصب الايه والجازم. ماشي. التطبيق الثاني من واحد ألف. حد من ليه سؤال يا جماعة؟ سؤال الإجابة أستاذ حضرتك محمد خليك معايا كده على طول. مضارع مرفوع أيوة اللي هو إيه؟ تنوء تنوء. طيب سبب رفعه؟ سبب تجرده رفعه تجرده من الإيه؟ الناصب والجازم. طيب علمته الضمة الظاهرة على آخره دي ألف. باء مضارع مجزوم لو إيه تفرح. طيب أداة جزمه لا. أنا عايز أكون الإجابة تبقى كده نموذجية لا إنهي. طيب علامة الجزم السكون. شايفين الانتقام ده في إيه؟ نموذج للإجابة في الامتحان إن شاء الله يعني. طيب بعد كده إيه ده؟ باء. ألف باء خلاص؟ لا. لا دي باء أهي. دي ألف باء بألف باء واحد. و ايه و اثنين الف واحد واثنين قلت بالشكل ما تحتوي خط خلاص يبقى قارون اسم ان لا قارون اسم ان منصوب وعلامه نصبه الايه الفتح. طيب الكنوز اسم طبعا لازم نضبط طالما قال مش قال لي يعني بس ممكن ما مش كده اهم حاجه قال لي اضبط لازم اضبط بالشكل لان الاساس ان انا اضبط يعني هو مش مطلوب مني ان انا اعرف مطلوب مني ان انا بس اشكل الكلمه اشكلها بس اضبط بالشكل ادي كده الضبط بالشكل يعني هو يعني مثلا لو ايه لو احنا عايزين نجاوب الاجابه النموذجيه على طول هنقول ايه اضبط بالشكل ما تحتوي خط يبقى هنقول ايه قارون ان قارون وبعدين من الايه الكنوز وبعدين لتنوء لا تنوء تمام وبعدين قول الايه القواء دي لا مضاف اليه بس كده برضه الشكل عشان ايه؟ لا انا اللي بقول لك صلى صح انا اللي بقول لك اكيد في بالعصبات كمان؟ قبل القوة دي ولا ايه؟ ايوه العص باء تي وبعدين ايه؟ قولي القوة دي يعني لي بالضبط بالشكل النحو ايه؟ انا حرف الاخير عشان هنشتغل بالصرف تمام؟ قول في كمان قومو طيب قومو هو ايوه قومو هو انا حطيت هنا يعني لي انا قومو ده ايه؟ حرف الميم لان الميم دي اخر الكلمه تمام والهاء برضه نفس النظام او مو في حاجه ثانيه؟ طيب القارون بقى اسم ان منصوب وعلامه نصبه الايه؟ فتح الظاهر. الكنوزي اسم مجرور بعينه على الجر والكسر والفتح. لا تنوء اللام اللام حرف تأكيد. والفرق بين لام التأكيد ولام النصب ان لام التأكيد ما مفتوحة، انما لام النصب ايه؟ مكسور. تنوء فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. الباء حرف جر والعص بتي اسم مجرور بعينه على الجر والكسر. قولي القوتي، قولي ده ايه؟ صفة ايه؟ صفة العصبة. تمام؟ بالعصبة دي صفتهم ايه العصبة دول؟ قولي يعني اصحاب يعني. يبقى مجرور زيه عشان كده ايه؟ لا قولي قولي مجرور زي الايه؟ زي العصبة لانه صفة العصبة. طب علامة الجر قولي ايه؟ الياء. لانه ايه؟ ملحق بجمع الايه؟ مذكر السالة. تمام؟ قولي مضاف والقوات ايه؟ مضاف ايه؟ اللي مثلا انا يعرف القوات، القوات ايه؟ مضاف ليه؟ قال له ايه؟ قومه هو، قومه ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الايه؟ الضمة الضمير على ايه؟ على اخره. طب سين 2 هل الداعية يأمر بالمعروف ابتغاء مرضات الله؟ اتقن الصانع جلد شكل برضه. هذا الداعية يأمر بالمعروف ابتغاء مرضات الله. تمام؟ اتقن مش اتقن، اتقن الصانع عمله رغبة. في رضوان الله نشكل القصة الأول. أتقن الصانع عمله رغبة في رضوان الله. إن الله مع الصابرين عند الشدائد فاصبر، ونسكن رأ فاصبر صبرا إيه جميلا. تذكر نوع كل كلمة تحتها خط فيما سبق مع بيان المعرب والمبني من هذه الكلمات. طيب نحن عايزين نوع الكلمة ومعربها المبني. أول حاجة هي عندنا إيه؟ هذا اسم إشارة مبني على إيه؟ السكون. يقول هذا إيه؟ الدعية مبني على السكون في محل إيه؟ رفع مبتدأ. تمام؟ إيه هذا؟ طيب الثانية إيه؟ أتقن. ايوه اتقن. خلي بالك تلاقي كلمه فطور برضه في النهايه، تلاقي كل الاسئله بتدور حول الايه؟ الاعراب. الاعراب عندنا اهم حاجه. الاعراب هو حتى السؤال ضبط هو اعراب. سؤال بين كذا هو الاعراب. تمام؟ طيب اتقن بنقول عليه ايه؟ فعل ماض مبني على الفتح لانه صحيح الايه؟ الآخر ولم يتصل به شيء. طيب بعد كده على طول ايه؟ اتقن الايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة الظاهرة على اخره. يا ريت الحاجات ديت مش عايزين في الصفوة الكافة عشان الناس في ناس متأخرات. في ناس متأخرات تيجي تطلب من المحاضرة بعد الثانية. طيب اتقن الصانع خلاص عمله رغبة في رضواني. اسم مجرور بفي وعلامة جر ايه؟ الكسرة. بعد كده اسم الجلالة الله اسم ان منصوب وعلامة منصوب ايه؟ الفتحة. طيب بعد كده ايه؟ فاصبر. فاصبر فعل امر مبني على السكون. ليه؟ لانه صحيح الاخر زي الماضي بالظبط. فالامر اللي اتصل به ايه؟ ولم يتصل به شيء. نعم ايوه بالظبط. طيب اذكر نوع كل كلمة تتخطف من سبق مع بيان المعرف. يبقى احنا كده ايه؟ ذكرنا نوع الكلمة يعني ايه اسم ولا فعل ولا كده، وبينا هي معربة مبنية، وبينا اعرابها كمان. سين ثلاثة بقى ايه؟ حافظة. سين ثلاثة اجيب ثلاثة بينها. حافظ الطالب سورة من القرآن الكريم في يوم. تني ما تحته خط في العبارة السابقة واذكر علامة إعراب كل كلمة بعد التثنية. هنقول ايه؟ حفظ طالباني. حفظ ايه؟ ها لا ها هنقول ايه؟ طالباني. اجمع الكلمة السابقة جمع مذكر سالم وضعها بعد جميعها في ثلاث جمل بحيث تكون مرفوعة في الأولى ومنصوبة في الثانية ومجرورة في الايه؟ في الثالثة. تمام كده. نقول ايه المرفوع؟ الرفع. فاز الايه؟ المجتهدون في المسابقة. وحط فقط. طيب بعد كده ايه؟ النصب. تمام. رأيت المجتهدين فارقين. نحط خط ايه؟ نعم؟ لا يبقى نظرت الى المجتهدين بقى في الايه؟ الحرف. نظرت يبقى ده الايه؟ الجر. نظرت إلى المجتهدين. في حتة لازم أشكل إيه؟ دي ناء. لازم أشكل النون. وديت المجتهدي. لا ده كله جمعي. ماشي تمام. المجتهدين برضو إيه أشكلها عشان تبقى معروف إن هي إيه؟ جمع مذكر إيه؟ سالم. خلاص؟ طيب سين خمسة. اتفضل. علامة الإعراب بقى إيه؟ هنا الأول الاثنين الياء وديت الايه؟ الواو. دي العلامة. خلاص؟ العلامة هنا الواو في الرفع والياء في الايه؟ نصبا وايه؟ وجرا. سين خمسة فاز أخوك في المسابقة. نعم؟ لا خلاص علامة الإعراب بس. أيوه ماشي. طيب سر فاز أخوك في المسابقة حضر أخي من السفر. معناه كل في كل كلمتين مع اختلاف الأحسن والخدمة. طيب فاز مثل قول إيه؟ فاز أخوك إيه؟ أخوك في المسابقة. أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ الواو لأنه من الأسماء الستة. طيب الثانية إيه؟ حضر أخي. حضر إيه؟ أخي سفر. تمام؟ يبقى نقول أخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. على ايه يعني؟ على الخاء. على ما قبل ياء المتكلم على الخاء، بين قوسين على الخاء. ماشي. منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الايه؟ المناسبة. لان قلنا ان اخي ياء المتكلم تقتضي ان يكون ما قبلها ايه؟ مكسورة. عشان كده هي خرجت من باب الاسماء الستة هنا. تمام؟ طيب العلة بقى علة الاختلاف. اقول لك ايه واذكر سبب؟ سبب علة الخاء. يبقى نقول ده السبب اختلاف العلامة في الكلمتين. نقولوا ايه في الاولى؟ توفر الاسماء الست وهي او هو الاضافه الى ايه؟ الى غير ياء المتكلم. اما في الثانيه فاختل هذا الشرط حيث أضيف الاسم إلى إيه؟ يا المتكلم. أنت ممكن تكون عارف الإجابة بس مش عارف تصيغ الصيغة اللي إيه اللي هي، عشان كده أنا قلت لك هصبرها عشان تبقى خلاص ديت نموذج إن شاء الله. تبقى انتهينا من إيه؟ من تطبيق الثاني. بعد كده إيه؟ إجابة التطبيق الايه؟ الثالث للموحد. يقول ايه في السورة الثانية؟ قال تعالى: قد افلح المؤمنون يا يحيى خذ الكتاب بقوة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هات من الايات الكريمة ما ياتي. ثلاثة افعال واذكر نوع كل فعل مع بيان المعرب والوجه من الافعال الثلاثة. الافعال واحد ايه؟ افلح. طيب خلاص بقى كله بالمطلوب فيه. افلح مطلوب في ايه؟ نوع الفعل. يبقى فعل ماض مبني على الفتح. وطبعا معروف ان مبني على الفتح ايه؟ نكمل. ناصح الاخر ما بتسميش شيء. طب اثنين ايه؟ خذ. فعل ايه؟ أمر مبني على إيه؟ على برضه النص على آخر التسبيل شيء. ثلاثة يكلف خذ لا قصد جديد طيب يكلفه لا يكلفه فعل إيه؟ مضارع ماله؟ مرفوع لتجرده من الناصب والايه؟ والجازم وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. واكتب كده ايه بين قوسين كده معرب ولا مبني؟ معرب. خلاص؟ لأن أنا لو كتبت الكلام ده يبقى برضه ايه؟ أنا أجبت إجابة صحيحة بس شوف هنا قصة إن هو محدد لي عايز يعرف ده معرب ولا مبني. إنما لو قلت معرب بس من غير ما أقول شوية التانيين دول يبقى أنا أجبت الإجابة كاملة. تمام؟ طيب ثلاثة أسماء وثلاثة حروف يبقى إيه؟ دي رقم إيه؟ الأفعال ده واحد اثنين ثلاثة أسماء اللي هم إيه؟ عايز فيهم حاجة؟ يبقى خلاص هنبينهم بس المؤمنون ها؟ الكتابة يحيى. تمام. طيب ثلاث حروف قد ولا في باء عندنا والباء تمام كده. طيب اضرب بالشكل ما تحته لا اذكر علامتين من علامات الاسم التي تميز عن الفعل والحرف مثل لكل علامة في جملة مفيدة. اذكر علامتين ديت ايه دي هنا الف ده باء ديت باء علامتان من علامات الاسم واحد مثلا ايه الجر مثلا لا هو مش حزم لل بس لكل علامه في جمله وفيد مش حزم الايه خلاص بقى عشان كده بقى دي مستقله بالذات يبقى الجر ده ايه خرجت نعم خطوا بالشكل ما تحتوى خط من الآية الكريمة واذكر سبب الضبط هذه من الآية الكريمة من اذكر علامتين من علامات الاسم التي تميزه عن الفعل والحرف ومثل لكل علامة في جملة لا أصليات مش ما ينفعش المفروض بقى هو ترتيب السؤال الغلط يعني المفروض كان يجيب دين ديت اثنين ماشي وبعد كده يجيب لك ايه دي كانها مستقله خالص مش يبقى الترتيب الصحيح كده يعني. طب يبقى الجر خرجت من الايه المعهدي تمام يبقى انا مثلت ده ذكرت علامه وايه ومثلت لك الثاني اثنين التنوين مثلا زي ايه رأيت تمام كده رأيت محمدا احط هنا اي خط هنا خط اذا انا جاوبت على ايه بقى حط بالشكل ما تخطى خط في هذه الكلمه واذكر سبب الضبط اللي هي ايه بتقول ايه يبقى انا هناخد ايه جيم عايزين اول حاجه ايه هو عايز بقى سبب الضبط ايه خد الكتابه يبقى الكتابه اهوت لازم اشكلها له كده اقول ايه سبب الضبط ايه ايوه مفعول به منصوب علامه نصبه ايه الفتح طيب بعد كده بقوه يبقى اسم مجرور بايه اسم مجرور بالباء طيب وعلامة جر وكسر لا مش عايز الإعراب لا يكلف الله ده ايه فاعل مرفوع لأنه هو مرفوع ليه لأنه فاعل مرفوع علامة جر وكسر ايه رفعه الضم يعني المفروض بقى نكتب ايه في الكل دوت ايه لأنه كتابة منصوب ليه؟ لأنه مفعول به طيب بقوة لأنه اسم مجرور بالباء نقول كده يعني الصح الله مرفوع ليه؟ لأنه فاعل تمام كده؟ طيب أداة إيه دي؟ بعد كده إيه؟ سين كام؟ يقبل الله الصدقات ويعفو عن إيه؟ السيئات تمام؟ فاهمين اثنين يقبل الله الصدقات ويعفو عن السيئات ويثيب الطائعين ويعذب العصاة والمجرمين. الكلمات التي تحتها خط في العبارة السابقة معربة. هي ليست مبنية. بين ما أعرب منها بعلامة أصلية وما أعرب بعلامة فرعية مع ذكر علامة الإعراب أصلية أو فرعية. سؤال سهل. يعني هو عايز إيه؟ عايز أحدد نوع العلامة أصلية ولا فرعية؟ وإذا كانت أصلية فهي إيه وفرعية فهي إيه؟ تمام يبقى دي ألف ده ولا ايه؟ جيب اتنين ألف أول كلمة عندنا ايه؟ يقبل هو عايز بقى ايه؟ يبين ما أعرب منها بعلامة علامة أصلية وما أعرب بعلامة فرعية يبقى علامة أصلية لا مش هزة وهي الايه؟ الضمة بس كده ايه؟ لا صدقاتي الصدقاتي تمام؟ يبقى علامة ايه؟ فرعية لا فرعية ايه؟ هي الكسرة لازم هنا بين بقى نيابة عن الايه؟ الفتحة ايه؟ لأنه جمع لا جمع مؤنث سالم جمع ايه؟ صدق لأنه جمع مؤنث ايه؟ سالم طائع الطائعين الطائعين علامة فرعية وهي الياء لأنه إيه جمع مذكر سالم تمام طيب تكتب بقى ليه بعد إيه نفر طيب بعد كده إيه تعذب إيه الموصى تاء تمام علامة إيه ديت أصلية وهي الايه الفتحة طب هي على وسطها ليه لانه مقرون ايه قال هي الالف باء ما الفرق بين المعرب والمبني باء الفرق بين المعرب والايه والمبني المعرب هو ما تغير او ما يتغير آخره حسب العوامل الداخلة عليه زي وقالك تمثل تمثل المرة ماشي مواضع خط تحت كل كلمة معربة وخط تحت كل كلمة ايه مبنية طيب لا ناخد المعرب الأول على طول المثال ها مثلا ايه يقبل يقبل أمور مثلا نجيب مثلا إيه محمد كريم محمد مجتهد مبتدأ وخبر خلاص يبقى خط تحت إيه كلمة إيه محمد وديت إيه كلمة معرفة خلاص طيب بعد كده قال إيه المبني هو إيه ما يلزم آخره حالة واحدة مع اختلاف العوامل الداخلة ايه عليه مثل لا ماشي حضرة ماشي مثل مثلا ايه حضرة فعلا مبني ممكن نقول مثلا ايه ما هذا بشرا تمام لا تحت ايه هذا لان هذا ايه اسم الشرع مبني على السكون طيب فهم الطالب الدرس واجاب عن السؤال فني يبقى جيم ايه جيم ثلاثة جيم ثلاثة ألف فهم الطالب الدرس واجاب عن السؤال فني ما تحته خط في العبارة السابقة واذكر علامة اعراب كل كلمة قبل التثنية وبعدها فهم الطالبان الايه الدرسين ولا الدرسان الدرسين واجابا عن الايه السؤالين فهم الطالبان التخط الدرسين واجاب عن الايه السؤالين طيب كل ثانيه متفق في العباره السابقه ثانيه خلاص واذكر علامه اعراب كل كلمه قبل التثنيه وبعدها يبقى نقول ايه علامه الاعراب بعد الاول كده اهوت التثنيه عشان نثبت دم المفروض يعني المفروض يعني هنا الطالبان نقول مثلا علامة الإعراب قبل التثنية وقبل وبعد التثنية قبل وبعد الايه التثنية الطالب علامة الضمة وعايز علامة الإعراب بس تمام كده طالب الطالبان الايه الالف تمام الطالب الدرس درس منصوب كما نقول دي منصوب علامة النصب ايه الفتحة وأجاب عن الدرسين مفعول به منصوب علامة النصب ايه الياء نيابة عن ايه عن الفتحة طيب وأجاب عن السؤالين حتى قبل التسكين ايه وأجاب عن السؤال ايه يبقى ايه اسم مجرور بعمل مجرور ايه الكسرة وأجاب عن السؤالين اسم مجرور بعمل وعلامة جره السؤالين أرد ايه الياء لا أجابة مش معانا الأجابة ديت فنادي الفعل على السبب الألف ديت هي الفاعل يعني طيب لو حبينا نعرف أجابة هنقول إيه أجابة فعل ماض مبني على الفتح لأنه متصل بألف الاثنين متصل بألف الاثنين لا وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه فاعل طيب بعد كده إيه باء تقول إيه حضر أخوك وسافر أخي أعرف متى تخطط في الجملة الإعراب السابقة إعرابا كاملا نفس الكلام السابق الإعراب حضر أخوك وسافر أخي أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ جواب لأنه طبعا نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة نوع الاسم ايه طيب وسفر اهي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه قدر على من قبل يا المتكلم ماشي منع من ظهورها بنكرر الحاجات دي نحفظها اشتغال المحل حركة الايه المناسب فاكرة مش كده الحل التالت بقى كده ايه شا ولا ايه رأيكم انا مش حاسس كمان انا اقول لك بالتقطين الاول والتاني عشان الناس اللي جات متأخرين يكتبوه يعني المفترض بقى ان كله كده لا ولا مستنيين برضو ايه والله بس لاحظوا ان احنا هنمسح الوقت كله ده عشان هنشتغل في الصف الثاني نبدا في الصف الشغل الوقت الثاني في حد ما خدش كتاب؟ يا شيخ ماشي بعد المحاضرة ان شاء الله الاستاذ ابراهيم بيوزعه في مصر بس ده مش هينفع طيب بنقول ايه التطبيق الرابع ان شاء الله هو ما سبتش ده كله مش عارف مش فاكر لما كنت فاضي امسك طيب التطبيق الرابع صفحه 115 سين واحد سين مش مشكله سين واحد اقرا بعد كده اذا اقبل الصيف الحمد لله الطالبه المجتهدة. تمام، جايب لك شوية أمثلة وعايز ايه المطلوب فيهم؟ يقول لك ايه، بين فيما سبق الكلام المفيد وغير الايه المفيد، واجعل غير المفيد ايه مفيدا، واجعل غير المفيد مفيدا. تمام، يبقى هنحدد الاول الكلام المفيد، يبقى نقول ايه اولا الكلام المفيد، لا واحد ها الكلام المفيد، ما فيش كلام مفيد خالص، لا اقرا، ما هي دي جمله كامله، لان اقرا انت مش بالضروره، يعني في احيانا الفعل يحتاج الى بيان المتعلق بتاعه، تمام، واحيانا لا يحتاج، تمام كده. فانا بقول هنا ايه، اقرا بس، يبقى اداني مجرد الدلاله على الامر بالقراءه. والفاعل ضمير مستتر وجمله تقديره ايه، انت. انا بقول لواحد مثلا ايه، انا قاعد كده بقول لواحد اقرا، يبقى جمله مفيده ولا مش مفيده؟ مفيده، لان انت هتشتغل على طول، اول ما اقول لك اقرا هتقرا، يبقى انت ايه استفدت معنى يحسن صحيحا يحسن السكوت ايه عليه. تمام، تعتبر ايه مفيده. كويس، طيب عندنا ايه، اذا اقبل الصيف. لا خلينا بقى الاول، احنا خدنا ايه اولا ايه الكلام المفيد، يبقى رقم واحد اقرا. تمام، رقم اثنين ايه، الحمد لله. الحمد ايه، هتقول لي طب ما جاتش ليه لرب العالمين، اقول لك ليست من تتمة الايه، ليست شرطا في في في في الدلالة على افادة الجملة معنى صحيح احسن السكوت عليه، وانما هي من تتمة الجملة للدلالة على ربوبية الله عز وجل واستحقاق لهذا الحمد بربوبيته لكل الايه العالمين. انما انت لما تقول ايه الحمد لله خلاص كده، واحد يقول لك يا عم شد حيلك مش عارف، تقول له الحمد لله، يبقى افدت معنى صحيح احسن السكوت ولا ما افدتش؟ افدت اهوت. ليه؟ لان التقدير ايه لله هنا جر ومجرور متعلق بمحذوف من فعل الكون او الاستقرار، والتقدير الحمد كائن لله او ايه او مستقر لله، الحمد كائن لله او ايه او مستقر لله، يبقى الاثنين دول عندنا ايه كلام مفيد. ثانيا الكلام غير الايه المفيد، اذا اقبل الصيف الطالبه المجتهده، يبقى اذا اقبل الصيف ايه مش فاهم، يبقى كلام ايه غير مفيد. طيب الطالبه المجتهده برضو كلام غير مفيد، الطالبه المجتهده. طب يا اخوانا قبل ما نحول الكلام مفيد، هو ايه السبب ان هو غير مفيد؟ مدلش على ليه يعني، ده مدلش على ده من ناحيه معنويه. طب من ناحيه لفظيه ليه؟ لان ما اكتملش ليه ايه اركان الايه اركان الجمله. يعني عندنا مثلا اذا اقبل الصيف، اذا شرطي اقبل فعل، تمام، والصيف فاعل، فعل وفعل اهو الجمله. طب ما اقرا الاولانيه مكونه من فعل وفعل، والفعل المستتر كمان، ولكنها افادت معنى نحسن السكوت عليه. انما هنا اقبل الصيف فعل وفاعل، وقبل منه اداه الشرط، ومع ذلك لم تفد شيئا لوجود اداه الشرط، لانه ليس هناك جواب ايه، او لا يوجد هنا جواب الايه الشرط. اذا اقبل الصيف ايه مش عارف، نعم، لو ايه لو مثلا اقبل الصيف يبقى خلاص بقى مفيد، تمام كده. يبقى هنا طبعا اذا اقبل الصيف وعايزين نحولها لمفيد، يبقى تحويله الى مفيد، تحويله بعد كده رقم 3 على طول، تحويله الى ايه مفيد. يبقى اذا اقبل الصيف مثلا ايه اشتدت الحرارة، اذا اقبل الصيف ايه اشتدت الايه الحرارة مثلا. زي ما تحب بقى تجيب ايه ايه جواب شرط. طيب اثنين الطالبة المجتهدة برضو غير مفيد، ليه؟ لانه ما فاتش معنى احسن السكوت عليه، لان اركان الجملة ما اكتملتش. الجملة هنا اسمية ولا فعلية؟ اسمية. طيب المفروض ان الجملة الاسمية الجزء الاولاني منها بيبقى ايه مبتدا، اللي هو ايه الطالبة. طب المجتهدة ديت ما تنفعش تبقى خبر، ليه؟ لانها لم تفد معنى يحسن السكوت عليه، او لم تتمم المعنى مع المبتدا. احنا قلنا في شرط الخبر ان هو ايه تم جزء يتمم المعنى، الجزء المتمم للمعنى مع الايه مع المبتدا. يبقى هنا لا، يبقى المجتهدة صفة لمين؟ للطالبة. يبقى نقول ايه الطالبة المجتهدة مثلا ايه ناجحة، ناجحة او تفوقت او غيره. لو قلت الطالبة مجتهدة أدى معنى صحيحا يحصل الايه السكوت عليه تبالك. ولكن طبعا هنا هترتب عليه ان اي طالبة هنخش بقى في موضوع تاني اللي هو ايه قال للعهد الذهني او للعهد الايه الذكري. يعني الطالبة دي لازم تكون مذكورة بينك وبين المخاطب، انت عارفها انت والمخاطب، لان العلاقة قلت لحضرتك قبل كده علاقة الكلام كلها دايما عن ايه بين المتكلم والايه والمخاطب. يبقى لما اقول الطالبة المجتهدة قال هنا لابد ان تكون التعريف تعريف ايه عهد ذهني، يعني الطالبة اللي في ذهن انا وانت يا مخاطب مجتهدة خلاص افادت معنى يحسن السكوت عليه. او عهد ذكري ذكرنا الطالبة قبل كده في الكلام وبعدين قلت ايه الطالبة مجتهدة يبقى ذكرت قبل ذلك حينئذ تفيد معنى ايه يحسن السكوت عليه. نطلع من الموضوع ده كله نقول ايه الطالبة المجتهدة مثلا ايه ناجحة. تمام مفيش مشكلة خالص لا عادي مفيش مشكلة. هو عايز تحول ايه لكلام ايه مفيد ايا كان بقى نوع الكلام. طيب سين اتنين قال تعالى خذ من اموالهم صدقة واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته والله يسمع تحاوركما ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الايه الحسنة. هاتي من الايات الكريمة ما يأتي. واحد فعلين مبنيين واخر معربا واذكر علامة بني كل من الفعلين وعلامة اعراب الفعل المعرب. فعلين مبنيين الاول خذ فعل يبقى فعلين مبنيين واحد خذ نكتب الاول خذ فعل امر مبني على الايه على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل به ايه شيء. طيب تمام كده اخذ فعل الثاني ايه اخذ فعل ماض مبني على الفتح لانه برضو ايه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء. طيب عليكم السلام طول كده. بعد كده ايه ال او اخر معربا اخر معربا زي ايه تمام يسمع يسمع ده معرب ولا مبني يا اخوانا معرب لانه ايه لانه مرفوع اهو بيتغير اخره حسب العوامل الداخله ايه عليه يبقى يسمع معربا. طب علامه اعراب الفعل المعرب مرفوع علامه رفعه الايه الضمه. طب اثنين ثلاثه اسماء واذكر العلامه التي ميزت كل اسم تاتي به ثلاث اسماء. اول حاجه اول اسم ايه صدقه العلامه اللي ميزته ايه تمام يبقى واحد الاسماء نقول بقى اثنين الاسماء الثلاثه واحد صدقه العلامه الايه التنوين الله فين الله والله يسمعه تمام بلاش ديت نقول ايه اموالهم مثلا واذ اخذ رب خذ من اموالهم الايه الجر تمام وبعد كده هنقول ايه نكتب لك هنا هي ربك تمام ربك عشان عايزين نغير في الايه في علامات خدنا دلوقتي ايه تنوين والجر وبعد كده واذ اخذ ربك ربك هنا ايه ايه العلامه بتاعته لا علامه اسميته خلي بالك اخذ ربك ايوه من الاسناد الاسناد تمام كده يبقى اسنادنا اخذ الى ايه الى ربك يبقى واذا اخذ ربك هو فاعل نتكلم على علامه الاسميه علامه اسميتي وبقول لك هنا ايه ثلاث اسماء واذكر علامة التي ميزت كل اسم تاتي به ركز في الحته دي عشان الناس تلتبس عليها موضوع العلامه ان هي علامه الاعراب ولا علامه الاسميه طالما قال لك بتفهم انت السياق قال لك هنا ايه واذكر العلامه التي ميزت كل اسم تاتي به العلامه اللي ميزت الاسم يبقى اذا علامه الايه اسميته يعني. طيب بعد كده ايه ثلاثه حروف واذكر حكم الحرف من حيث الاعراب والبناء من وايه كمان؟ تمام. والواو وايه كمان؟ والى. من والواو والى. حكم الحرف من حيث الاعراب والبناء ايه؟ الحروف كلها مبنيه لا محل لها من الاعراب. الحروف كلها مبنيه لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. طيب سين ثلاثة، سين ثلاثة. المؤمن يأمر بالمعروف، الطالب لم يتأخر، المهمل لن يفوز. ألف، ثني ما تحته خط واجمع ما تحته خطان جمع مذكر إيه؟ سالم. وأعد كتابة الجمل مع تغيير ما يلزم. واحدة واحدة، ثني ما تحته خط. يبقى المؤمن، يبقى المؤمنان يأمران بالمعروف، المؤمنان يأمران بالمعروف. وأعد كتابة الجمل مع تغيير ما يلزم. احنا كده عادنا الكتابة اهيت وايه وغيرنا ما يلزم. طيب الطالبان لم يتأخر، لم يتأخرا. الطالبان لم يتأخرا. تمام. اخر الف، اخر ايه؟ الف. نعم. في حاجة؟ المهملون لن يفوزوا. المهملون ايه؟ لن يفوزوا. خلاص. طيب باء، اذكر علامة اعراب كل فعل من الافعال الاتية: يأمر، يتأخر، يفوز. بعد التغيير، بعد التغيير خلي بالك. لا تبقى هنجمع هنجمع المهمل تحت خطين، او قالك اجمع ما تحت خطان. يبقى المهملون لن يفوزوا، المهملون لن يفوزوا. باء مرتبطه بنفس الامثله، بقول اذكر علامه اعراب كل فعل من الافعال الاتيه: يامر، يتاخر، يفوز. بعد الايه؟ بعد التغيير. لا مش عايز كده بقى، عايز بعد التغيير. يعني ايه بعد التغيير ما يلزم؟ لما غيرنا ما يلزم عندك قلنا ايه في المثال الاول؟ ايوه، يامران بالايه؟ بالمعروف. ايوه. لا مش الالف، لا نركز. تمام كده. يأمران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يأمران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الايه؟ الخمسة. تفضل. طيب بعد كده ايه؟ الطالبان لم يتأخرا. ها، يتأخرا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ايه؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يتأخرا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه وحذف النون لأنه من الأفعال الايه؟ الخمسة. وبرضه زيه ايه؟ المهمل، المهملون لن يفوزوا. بس بقى الفرق ان هنا ايه؟ ده منصوب، هناك كان مجزوم، ده هنا منصوب بلن. يفوزوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الايه؟ حذف النون لانه من الافعال الايه؟ الخمسة. كده تمام؟ من الافعال الخمسة. يفوز فعل مضارع منصوب، لن يفوز، لان هي بتنصب الايه؟ الفعل المضارع. يبقى يفوز فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الايه؟ الخمسه. طيب سين اربعه، الف، ما الفرق بين المعرب والمبني؟ اجب مع التمثيل مع وضع خط تحت كلمه معربه واخرى مبنيه. نفس السؤال السابق. المعرب هو ايه؟ ما يتغير اخره حسب الايه؟ حسب العوامل الداخلة عليه، مثل مثلا ايه محمد رسول الله، مثلا محمد تحط تحتها خط لانها بتتغير حسب العوامل الداخلة عليها، ممكن اقول ايه رأيت محمدا مررت بمحمد. نعم الايه مفيش مشكلة عادي، ما تستفري يعني دي او دي تمام، وده ادق يتغير حاله اخره. بس برضو عندنا اللغة بتاعتنا في حاجة اسمها المجاز، تمام. يعني ذكرت المحل وعربت الحل فيه، يعني علماء البلاغة يقول لك ده من قبيل المجاز، المجاز المرسل. ذكر الحل، وبعدين ده اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، بس تتكلموا عن الكلام انت حضرتك ده يعني ايه بيجنحوا للدقة شوية في كل حاجة، وهي دقة قد تكون غير مضبوطة كمان، لان الاصطلاح لا مشاحة في الايه في الاصطلاح. بعد كده بنقول ايه المبني هو ما الاسم الذي يلزم اخره حالة ايه واحدة رغم اختلاف العوامل الداخلة عليه. طيب زي ايه؟ ما احنا كتبناها قبل كده السؤال ده، هو فين؟ المعرب والمبني. يا جماعة اللي عايز يكتبوا تاني هو ده اللي ما كتبوش، يعني فرق بين المعرب والمبني والمثال. بعد كده عندنا ايه ب ما علامات الاعراب الاصلية، اجب مع التمثيل وضع العلامات على اواخر الكلمات في مكانها الصحيح. علامات الاعراب الاصلية، اول حاجة ايه الرفع وعلامته الضمة، وهي علامة الرفع نقول كده، هو بيسأل عن علامات الاعراب الاصلية بنقول ايه الضمة وهي علامة الايه الرفع، وبيقول لك اجب مع التمثيل يبقى الضمة وهي علامة الرفع، مثل خرج محمد، خرج ايه محمد، وعايز ايه كمان مع وضع وهنشكل بقى ايه هنشكل محمد بالايه بالضم. ونحط تحت محمد برضو خط عشان يعني ايه يبقى معروف. طيب اتنين الفتحة وهي علامة النصب، رأيت محمدا، ونحط تنوين بالفتحة على ايه على محمدا، وناخد تحتها خط. الكسرة وهي علامة للايه الجر، مررت بمحمد، ونحط برضه تحتها ايه خط ونشكلها، طبعا اهم حاجة ان احنا نشكلها. بعد كده السكون، مثل ايه لا تجعل مع الله، السكون وهو علامة الجزم، السكون وهو علامة الجزم، مثل لا تجعل مع الله إلها آخر، السكون وهو علامة الايه الجزم، مثل لا تجعل مع الله إلها آخر، ونحط خط تحت ايه تجعل، تحت ايه تجعل، دي علامات الاعراب الايه الاصلي. سين خمسة رجع المعتمران كلاهما، كلا الطالبين مجتهدان، اذكر علامة رفع ما تحته خط في الجملتين السابقة. وعايز يعرف اعراب ايه كلا، عايز يعرف اعراب كلا هل توافر فيها الشرط ولا ما توافرش فيها الشرط. لو رجعنا لورا بالذاكرة هنلاقي ان كلا ديت درسناها في اني باب الملحق بالايه بالمثنى، الملحق بالايه كلا وكلتا واثنان واثنتان. طيب قلنا اثنان واثنتان لهم اعرابهم بياخدوا اعراب المثنى عادي مش مشكلة بدون شروط، انما ال ال ال ال كلا وكلتا بنعربهم بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا بشرط اضافتهما الى ايه اضافته الى ضمير، بشرط اضافتهما الى ايه اقول كلاهما وكليهما، تمام. يبقى اضيفتا الى ايه الى ضمير اللي هو هما اللي هو كلاهما وكليهما وكلتاهما وكلتيهما، في الحالة دي بقى اعربه بالالف رفعا وبالياء ايه نصبا وايه وجرا، ده عشان اضيف الى ايه الى ضمير تحقق فيه الشرط. يبقى الملحق بالمثنى اللي هو في كلا وكلتا شرط اعرابه باعراب المثنى يعني بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا ان يضاف الى ايه الى ضمير. طيب اذا اضيف الى اسم ظاهر مش ضمير بقى حينئذ خرج من باب الإلحاق بالمثنى، يعني ما يعرفش إعراب المثنى. كلا الطالبين مثلا أقول إيه، رأيت كلا الطالبين، مررت بكلا الطالبين، جاء كلا الطالبين، اتغيرت كلا زي ما هي كلا، لأنها أضيفت إلى إيه، إلى اسم إيه، اسم ظاهر. جاء كلا الطالبين، لا هي بين، لأنها كلا مضاف والطالبين مضاف إليك على طول، ملازمة الإضافة مضاف إليه. إنما الكلام على إيه، على كلا، ما تغيرتش، ما حصلش فيها إيه، رغم إنها جت في جاء كلا الطالبين، جاءت هنا إيه فاعل. فقول فاعل كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه كلا، لا كلا ماشي ألف، بقى لو قلت ألف يبقى دخلنا في المثنى، الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها الإيه تعذر، يبقى زي إعراب المقصور يعني. تمام، كلا في قولنا جاء كلا الطالبين، كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الايه الالف، على الالف، قال انه منع من ظهورها الايه تعذر. اذا اضيفت اسم ظاهر تاخذ اعراب المقصور، تطلع من القاعدة وتعرب بالحركات المقدرة، الضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا، بس ايه بتكون مقدرة، منع من ظهورها الايه تعذر، مبنية يعني، لا لست مبنية، لان هي لو مبنية ما كانتش تيجي مرة كلتهما وكلتهما، ما هي بس في بعض الاحوال التانية لما بنجيبها بنضيفها الضمير بتتغير، بنقول كليهما اهوت، يبقى اتغيرت بقت معربة، هي هنا او هي عموما من حيث وضعها اللغوي هي معربة، تمام مش مبنية. اما نيجي بقى نركز على الايه، نسلط الكلام ده او نسقطه على المثالين اللي عندنا، اذكر علامة رفع ما تحتوي خط في الجملتين السابقتين. رجع المعتمران كلاهما، ها ده ايه، توكيد معنوي للمعتمران، توكيد ايه يعني، توكيد معنوي برضو بالمرة ناخدها كده. اما اقول مثلا ايه، جاء محمد الحاقة، ما الحاقة، كررت الحاقة بلفظها، يبقى توكيد ايه لفظ، تمام. انما المعنوي ان انا اقول ايه، حضر الطلاب جميعهم، تشير الى يعني معنوي هو تشير الى بس مش بلفظها، تمام. او حضر الطلاب كلهم، او حضر الطالبان كلاهما، يبقى اكدت نفس الطالبان بس ايه بلفظ تاني مختلف، توكيد ايه. اول حاجه ان هي توكيد معنوي نفهمه الاول. تاني حاجه ان هي حكم التوكيد ايه بقى، ان هو من التوابع، باب كده في النحو ان شاء الله هندرسه السنه الجايه ان شاء الله، اسمه التوابع. توابع زي الصفه، زي البدل، زي التوكيد، زي كده. توابع يعني ايه، يعني تاخد حكم اللي قبلها، حكم اللي ايه اللي قبلها. طب اللي قبلها ايه، المعتمران ماله مرفوع ليه، لانه فاعل، فاعل مرفوع، فاعل جاء، فاعل رجع، تمام، مرفوع علامة رفعه الايه الالف، لانه ايه مثنى. طيب عامل رفع الفعل، عامل الرفع، لان الفاعل يرفع بالفعل، ينصب بالفعل برضو. فبنقول هنا المعتمران ده فاعل، يبقى كلاهما هنقول في اعرابها ايه بقى، انا قلت ايه في الاول خالص، توكيد معنوي للمعتمران مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ملحق بالمثنى. وصل دي خلاص كده، توكيد معنوي للمعتمران مرفوع علامة رفعه الالف لانه ملحق بالايه بالمثنى. طيب كلا الطالبين مجتهدان، كلا ده مبتدا وكلا مضاف والطالبين مضاف اليه ومجتهدان ده الايه الخبر، يبقى كلا بقى هنقول فيها ايه، مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها الايه التعذر، وذلك لانه لو عايز اعلل بقى اقول وذلك لانه اضيف الى اسم ظاهر، ازودها كده عن ايه كتعليل يعني. يا ريت اللي يعني واحد يكون كده كاتب منسق الحاجات ديت بطريقه كويسه، الاخوه اللي ما حضروش يصوروها منه، عشان التطبيقات دي مهمه للغايه. كلا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها الايه التعذر. لأنه أضيف إلى اسم ظاهر. وبكده نبقى انتهينا من ايه من النحو. وزي ما قلت لحضراتكم مهم جدا التطبيقات الأربعة دولي مهمة للغاية يعني ربما يعني يأتي منهم منها الامتحان فنركز عليهم ونحلهم ويعني أنا شايف إن أنتوا لو قعدتوا مع نفسك كده في البيت ونسقتهم تاني خدت الإجابة ديت وكتبتهم بطريقة كويسة كده مقننة وجميلة يبقى دي مراجعة على كل ما سبق ويبقى ده مهم إن شاء الله يبقى حصلت على الأقل ضمنت 50% إن شاء الله يعني النجاح. تمام. نبدأ بحمد الله عز وجل وبعونه في علمي أو في الحديث عن علم الصرف في الحديث عن علم الإيه الصرف. علم الصرف علم يعنى بالبحث في بنية الإيه الكلمة من حيث الزيادة والنقصان ومن حيث كذلك الإبدال والإعلان وغير ذلك من هذه الإيه الأشياء. يبقى هو علم يعنى بالبحث في إيه في بنية الكلمة. أما أقول بنية الكلمة يعني إيه يعني داخل الإيه الكلمة. حد عايز الحاجات ديت فين؟ لابد ان احنا نمسح شوية. حد عايز سينا حاجة في النص؟ طيب يعني ده كله خلاص. علم يعنى انا عايز واحد يعني يقرأ قراءة جيدة كده ويخليه معك يقرأ من الكتاب. واحد اتفضل مشكورا كده. نعم مش مهم انه مكتوب انا بشرح اول. يعنى يعني اهتم يعنى عني بكذا يعني من ضمن الاشياء التي نعم لا يعني معناه ان انا يقصد معناه يقصد كذا. انما يعنى فعل ملازم للبناء المجهول. هذا العلم فلان يعنى بكذا يعني يهتم بكذا. انما يعني يعني ايه يقصد خلاص بلاش. طبعا لازم تعرف الحاجات دي برضو مهمة جدا. يعني هنقول مثلا ايه علم الصرف علم يبحث في بنية الكلمة بس يبقى علم الصرف علم يبحث في ايه علم الصرف وعلم يبحث في بنية الكلمة. عايزين واحد يقرأ كده مين اللي يقرأ بس يقرأ قراءة صحيحة اتفضل. نعرض الآتي فهم أول حاجة ايه كلمة فهم صح كده لازم نشكل فهم ده يا اخوانا مصدر اسم ولا فعل؟ طيب اسم لانه بيقبل ايه بقول ايه لما عاوز اميز الاسم من الفعل ادخل اعمل له اختبار ادخل عليه ايه اشوفه هيقبلها ولا ايه. فهنا قابل يبقى اسم اقول ايه الفهم. طيب هو اسم ازاي ده اصل المشتقات للمصدر فهم فهما تمام يبقى ده الايه ده المصدر اللي عندنا ده الاصل اللي احنا هنشتغل عليه. هنشتغل عليه ازاي؟ اقرا يا شيخ تاني كلمة ايه فهما فهم ده فعل ايه فعل ماضي تمام كده. طيب بعد كده ايه فاهم ده بنسميه ايه على وزن فاعل يبقى اسم ايه اسم فاعل. اما اقول محمد فاهم خلاص بقى فاهم فضل اسم اللي هي انهي فهم يعني هذا الداخليه دي مالهاش دخل على وزن فاعل دي مالهاش دخل الفهم مش الفهم ده راجع لوزن الكلمه نفسه هندرسه بعدين ده الوزن ده. يبقى انما فهم فعل ايه ماضي فاهم ده بنسميه ايه اسم فاعل. طيب افهم افهم ده فعل ايه؟ فعل امر، فعل امر. افهم، كنا عايزين يعني نغير اللون. فعل امر، فعل ايه؟ امر. طيب بعد كده ايه؟ مفهوم، ده ايه؟ اسم مفعول. اسم مفعول يعني ايه؟ الدرس مفهوم، يعني الدرس اللي هو الايه؟ هو اللي فهم، هو اللي ايه؟ هو الذي فهم، يعني وقع عليه الفهم. انما محمد فاهم، يبقى محمد اللي ايه؟ اللي وقع منه الايه؟ الفهم، اسم فاعل. بعد كده ايه عندنا ايه كمان؟ استفهم، استفهم او استفهم، تمشي الاثنين. ده فعل ايه؟ ماض او مضارع، يعني يمشي دي ويمشي ده. لو قلت استفهم يبقى فعل ايه؟ انما استفهم يبقى فعل ايه؟ امر. في كمان تفهم، تفهم، نعم جاي هنا بصيغه الايه؟ استف، تمام كده، استفهم. يبقى هنخليها فعل امر، فعل ايه؟ امر، فعل امر. نعم تفاهم، تفاهم ده برضو فعل ايه؟ ماضي، فعل ماضي. تفاهم، خلاص. احنا قلنا ان الافعال الماضيه احيانا تبدا بحرف من حروف الايه؟ المضارعه، بس ده بقى طيب عندنا بعد كده اقرا كامل يا شيخ ترى. تمام كده. لما نرجع للكلمات دهيت، احنا عايزين ندرس في الصرف الاول ايه؟ اول حاجه نعرف الفرق بين الحروف الزياده وحروف النقص، عشان الصرف بيهتم بالبحث في بنيه الكلمه. يبقى لابد ان انا يكون عندي قاعده معينه امشي عليها، اعرف ان الحروف دهيت واحد اثنين ثلاثه حروف ايه؟ اصليه. تمام، زاد عليها حرف من هنا او من النص او من الاخر او حرفين يبقى بسمها حروف ايه؟ زائدة. تمام؟ طيب ايه المقياس اللي عندي؟ المقياس اللي عند المصدر، المقياس اللي عند الايه؟ المصدر. بأجرد الفعل من كل حروف الزيادة طب ايه اللي عرفنا انها ان دي حروف اصلية والحروف الزائدة برضو؟ ان انا ايه؟ بألحظ ان الحروف الاصلية لا تحذف في كل تصاريف، موجودة في كل الايه؟ تصاريف الكلمة، موجوده في كل تصريف الايه؟ الكلمه. يعني مثلا هنا الفهم عندنا ده المقياس، المصدر اهو، كم حرف؟ ف وه وايه وميم. لاحظ معايا كده، فهما ده في حروف زايده، هم يبقى حروفه كلها ايه؟ اصليه، حروفه كلها ايه؟ اصليه، فبنسميه مجرد زي ما هندرس دلوقتي. مجرد يعني ايه؟ يعني مجرد من الزياده، مجرد من الايه؟ من الزياده. يبقى حروفه كلها أصلية، فاهمة. طيب فاهم في زيادة ولا ما فيهوش زيادة؟ في زيادة، اللي هي الايه؟ الالف دي زايدة اهيت، لان عندنا الفاء والهاء والميم دي الأصلية. يبقى انا عرفت كده ان الحرف الالف ده ايه؟ زائد. طب زائد كده عبثا ولا جاءت زيادة لمعنى؟ للدلالة على اسم الفاعل، للدلالة على ايه؟ بعد ما كان فاهمة بقى ايه؟ فاهم. خلاص، حولت الكلمة من فعل الى اسم، يبقى الالف هي اللي احدثت هذا التغيير. طيب افهم في زياده لم فوش، اللي هي الايه؟ بنسميها مش الالف بقى، بنسميها همزه الوسط، همزه الايه؟ الوسط. الهمزه دي جت ليه؟ للدلاله على الامر، للدلاله على الايه؟ افهم. يبقى جاءت الزياده كذلك لغرض. طيب مفهوم، عندنا الفاء اصليه والهاء ايه؟ اصليه والميم ايه؟ اصليه. يبقى عندنا كم زياده؟ يبقى ده مزيد باتنين اهو، الميم والايه؟ والواو، في زيادتين. تمام. طب جاءت هاتان الزيادتان ليه؟ للدلاله على اسم المفعول، للدلاله على ايه؟ اسم المفعول. اما اقول الدرس مثلا مفهوم. طيب استفهم، استفهم في كم حرف زياده؟ ثلاثه، الالف والسين والتاء. وطلع يبقى فضل معاه ايه؟ فهم، استفهم، تمام. التلاتة، طب التلاتة دول جيء بيهم ليه؟ تمام، للدلالة على الايه؟ على الطلب، على الطلب. طلب اما اقولك استفهم يعني ايه؟ يعني اطلب الفهم، او استفهم يعني طلب الفهم. يبقى الالف والسين والتاء حروف تأتي للدلالة على الطلب، حروف تأتي للايه؟ اما اقولك ايه؟ اما ربنا سبحانه وتعالى يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم، استغفر اصل الكلمة ايه؟ ها؟ غفرة، تمام كده. يبقى استغفر ديت فيها كم حرف زايد؟ الهمزة والسين والتاء، بنسميها الهمزة والسين والتاء، جيء بها للدلالة على الايه؟ حروف زيادة للدلالة على الايه؟ على الطلب. يعني اطلب الاستغفار لهم او لا تستغفر لهم. طيب تفاهم في الماضي برضو، في كم زايد؟ التاء والايه والالف، يبقى في اتنين. في كام؟ اتنين، لان عندنا ادي الفاء اهيت والهاء والميم، تمام. الاتنين دول الجمله تفاهما للدلاله على الايه؟ على المفاعله، يسمى مفاعله. مفاعله يعني ايه؟ يعني انا اقول لك ايه ده فلان وفلان، الاخوان والسلفيين تفاهموا ان شاء الله مع بعض رب ان شاء الله يعني، تمام. طيب تفاهموا مع بعض يعني ايه؟ يعني قعدوا مع بعض وحصل بينهم نوع من التفاعل، التوافق، حتى التوافق، التفاعل، الترابط، كل دي ايه؟ مفاعله. مفاعله يعني حدثت بين ايه؟ بين طرفين. انما اقول فهم او فاهم طرف واحد بس، انما تفاعل يبقى ايه؟ اسمها مفاعله، يعني مشاركه، تمام كده، وترابط بين طرفين. فهنا تفاهم للدلاله على الايه؟ المفاعله، على الايه؟ المفاعله. اللي تلاحظه هنا اول ملحوظه عندنا ان احنا ايه؟ ان الحروف الحرف الاصلي بيتبقى شكله ايه؟ يبقى في كل تصاريف الكلمه، يبقى في كل ايه؟ تصاريف. انما الحرف الزائد بيحذف في بعض تصاريف الكلمه، تمام، او بيتغير، مش ثابت، انه بيجي عشان الدلاله على معنى معين وبعد كده بنشيله في مكان تاني وهكذا. انما الحروف الاصليه كلها الفه والهاء والميم ثابته عندنا على طول، ثابته عندنا ايه؟ على طول الايه؟ الخط. عشان كده بنسميها حروف اصليه. اقرا يا شيخ. يبقى اذا رجعنا الى الكلمات السابقه نلحظ انها تولدت من الكلمه التي بين الايه؟ القوسين. الكلمه اللي بين القوسين هي الايه؟ فهم. وهي مكونه ماشي الفاء والهاء والميم التي اخذت من هذا الاصل. ايوه، وفاهم يفهم، زيد حرف الايه؟ الياء. افهم الالف او الهمزه، فاهم الايه؟ الالف. تمام ماشي. تفاهم حروف الزياده، لما اقول لك مثلا ايه؟ بين الحروف الاصليه من حروف الزياده فيما يلي، واجيب لك تفاهم ومفهوم، هتقول الحروف الاصليه فيهم ايه؟ الفاء والهاء والميم. حروف الزياده ايه؟ في تفاهمة التاء والايه؟ والالف. وفي مفهوم الميم والايه؟ الميم والواو. واضح كده ولا ايه؟ طبعا ده مثال، هتقص عليه. اتفضل ثواني. الفعل الماضي دايما بيبقى موافق للمصدر غالبا يعني، بالك. انما المقياس عندي اساسا المصدر، الاسم، لان ده اصل المشتقات. اتفضل. تمام، اللي هما ايه بقى؟ الهمزه والسين والايه؟ والتاء. تمام. لا، لمعانٍ. ده ايه؟ ده اسم ايه؟ بنسميه اسم ايه؟ اسم يعني من اي انواع الكلمه يعني؟ اسم منقوص. منقوص يعني حذفت ياؤه في الجر، في الجر، زي ما بيقول في الرافع برضه فعل ماض، مش فعل ماض، لا، ده اسم منقوص يعني اخره ياء. ماشي، يبقى بنقول ايه؟ وانما زيدت لمعان. يعني هذه المعاني التي زيدت من اجلها هذه الحروف، تلك الحروف، لا تتحقق الا بوجود تلك الحروف الزياده، حروف الايه الزياده. تمام. بنية الكلمة يبقى علم الصرف يعنى بالبحث في بنية الايه الكلمة. تمام. ايوه الجزم. فمرد ذلك يعني اخر الكلمة والشغل في الكلام، في ده مرفوع، ده منصوب، ده مجرور، ده مجزوم، ده كذا، كل ده معرض مبني. مرد ده علمه ايه؟ لعلم النحو. انما ده بيبحث في التغييرات التي تطرأ في بنية الايه الكلمة. طيب دي اول نقطة. تاني حاجة عندنا الحرف الاصلي والحرف الايه الزائد. الحرف الاصلي هتلاقي خلي بالك يعني كم حاجة ورا بعضهم كده لحد يمكن المزيد بيدوروا في فلك واحد، بس برضو احنا طبعا مش هنكتب في الحاجات دي حاجة ورا، هنركز على الكتاب لانه صراحة متناول وتناول كويس يعني الصرف بالذات. وبعدين الحاجات كلها مقررة، حرف الاصلي وحرف الزائد. انا قلت الحرف الاصلي هنا ايه يثبت في كل تصاريف الايه الكلمة. تمام. يبقى ثابت عندنا، ثابت عند زي اللي هو الايه الفاء والهاء والميم. تمام. طيب والحرف الزائد يسقط في بعض تصاريف الايه الكلمة زي ما قلنا قبل كده. طيب نقرأ الامثلة يا شيخ. تمام كمل على طول. طيب ملينا الامثله الاولانيه كده الاول. تمام. فتح الهواء والثاني ها انفتح الايه الباب. ها بعد كده استفتح الضيف. ده واحد ده كله. الباب ايه مفتوح. تمام. بعد كده ايه اثنين خرج الطلاب. تمام. خرج الطلاب. بعد كده اخرج. ايوه. بعد كده ايه استخرج الغواص الايه اللؤلؤ. ها ثلاثة. بعثر الهواء الايه الورقة. تمام. تبعثر الورق. في حاجة تانية؟ طب كمل بقى اقرأ. تمام. اللي تحت خط بقى اللي هو ايه وبعثرة. تمام. والباقي اللي تحت خطان او ما تحتوش حاجة خالص يبقى ايه زيد على حروف الاصلية. كمل. تمام. ايوه. تمام. كويس. طيب يبقى عندنا دلوقتي لو بصينا مثلا للفعل دي فتح هنلاقي انفتح هي برضه مطاوعه بنسميها ايه انفتح الباب. الالف والنون للمطاوعه يعني الباب انفتح طاوعني في الانفتاح بفتحه فطاوعني في الايه في الانفتاح. يبقى الالف والنون ايه زائده. اما نبص للفتح للماضي لان الماضي عندنا مقياس زي ما قلت برضه هو المصدر. اما نبص للماضي بنلاقي ايه زيد على الماضي الهمزه والايه والنون. يبقى ده فيه حرف زائد ولا اثنين؟ طيب استفتح فيه كم حرف؟ فيه كم حرف؟ ثلاثه. الالف والهمزه والسين والايه والتاء. طيب مفتوح فيه كم حرف؟ اللي هم ايه يبقى خلي بالك ده مهم جدا. ممكن يقول لك ايه بين الحروف الزائده من الحروف الاصليه فيما يلي ويجيب لك شويه كلمات كده. مش هيجيبها لك بقى نفس النسق ده، لا هيجيب لك انفتح استغفر خد بال حضرتك مثلا تكاثر تكا ما هي تكاثر. اصل الماده عندنا ايه كثر. اي الماضي ك ثورا. يبقى الفعل هنا ايه؟ ثلاثي، مادة ثلاثية. الكاف والثاء والراء دي الأصلية، دول حروف الايه؟ الأصلية. طيب يبقى التاء زائدة، تمام، والايه كمان؟ والالف. في كم حرف زائد دولي؟ اثنين، خلاص. طيب عندنا ده بالنسبة للأولاد. بالنسبة للخرجة اهيت، ها اخرج، يبقى في كم حرف؟ الالف. طيب وبعد كده ايه؟ استخرج، الالف والسين، همزة والسين والايه والتاء، دول الاثنين ايه؟ ثلاثيان، يعني المادة بتاعتهم ثلاثية، يعني الفعل خارج فتح ثلاث ايه؟ ثلاث حروف. انما بعثر رباعي، ورباعي اصلي، رباعي ايه؟ لان ما ينفعش مثلا انا اجي اقول ايه؟ ع، لو قلت ع، لو شلت الباء وقلت اقول عتر، يبقى طلعت الايه؟ لمادة تانية، دي بنسميها المادة، المادة مادة الكلمة. المادة يعني ايه؟ الاصل، الجذر بتاع الكلمة، تمام. ولذلك حتى تلاقي الامام الزمخشري في تفسيره في معجم اساس البلاغة يقول لك كده ايه؟ مادة ابارا، ويجيبها لك حروف ابارا، ابا دا، ابا شا، ابا كده، ابا قا، يجيب لك الحروف كده، لان دي المادة الاصلية بتاعت الايه؟ الكلمات. انما بعثرة هنا بيقول لك هنا ايه؟ الباء اصلية على وزن ايه؟ ها؟ فعلنا. بعثرة على وزن فعلنا، اما الخرج على وزن ايه؟ تمام كده. يبقى ده برضو في الميزان الصرف اللي هناخده بعد كده ان شاء الله. طيب لما اما جينا نحب نزود حرف قلنا ايه؟ تبع ترى. يبقى ما اقول بعترى الطفل الحبة، يبقى الطفل اللي هو احدث الايه؟ احدث البعترى. انما لما جيت جبت التاء قلت تبع ترى الايه؟ الحب. يبقى الحب تبع ترى من ذات نفسه دون ايه؟ دون ان دون فعل فاعل. تبع ترى الحب، او ما انا مش عارف مثلا، مش عارف مين اللي بعتره، فقلت تبع ترى الايه؟ الحب، خلاص. فهنا التاء لها معنى كذلك. يبقى هنا التاء زائدة ولا أصلية؟ التاء زائدة، خلاص. فهنا المقياس بقى أو الخلاصة أن الحرف الأصلي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، أي في جميع الكلمات المأخوذة من الأصل. يبقى ما أقولك ما الفرق بين السؤال برضو، ما الفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد؟ يبقى المطلوب إيه؟ أن أنت هتعرف الحرف الأصلي والحرف الإيه إزاي. تقولي الحرف الأصلي يثبت في جميع تصاريف الايه؟ الكلمه. طيب الحرف الزائد يسقط في بعض تصاريف الايه؟ الكلمه. وللتعرف على الحرف الايه الاصلي والزائد وموضعه من الكلمه، وضع علماء الصرف الميزان الايه؟ الصرفي. الميزان ده بقى هو اللي هيحدد لنا الايه؟ الكلام ده هو، لان هندرسه بعدين برضو، اللي هو الميزان الصرفي ده اشتقوه من ايه؟ من ماده الفاء والعين واللام، اللي هي ايه؟ فعلا، يعني دي الصنجة بتاعتنا او الاداة اللي نوزن بها ايه؟ الكلمات. تمام. بعد كده المجرد والمزيد، اقرأ يا شيخ. تمام. طيب نكتب تاني الامثله معلش. فتح ده المجرد والايه؟ والمزيد. واحد فتح الهواء الباب. اثنين ايه؟ مفيش مشكله نفس النظام برضو اصليه. اصل فتح الباب دي دخلنا بقى، دخل فيها ايه؟ علم النحو. هو صرف برضو في النهايه، لان حولت الكلمه من مبني المعلوم الى مبني الايه؟ للمجهول، بس هشترك فيها الصرف والنحو. الصرف قال لك ان فتح حصل فيها تغيير، بعد ما كانت فتح ضم الحرف الاول وكسر ما قبل الاخر، والنحو يقول لك المفعول به اللي هو الباب اصبح ايه؟ اصبح نائب فاعل، واخد بالك؟ فتح الباب. يبقى اصلي دي ما لهاش دخل في التشكيل ده الحروف، انا دعوه بالايه؟ بالحروف الماده الاصليه بتاعتها. بعد كده بنقول فتح الهواء الباب. بعثر الهواء الايه؟ الورقه. طيب بعد كده اثنين انفتح الايه؟ الباب. ها تبعثر الورق. اكمل. ها هو متون من تمام. عن حرف ايه منها؟ تمام. ايه الكلام دوت؟ عندنا بيسموا كده ايه في باب الصرف، باب المجرد والايه والمزيد. المجرد والمزيد، مجرد يعني ايه؟ يعني جرد من حروف الزيادة، جرد من حروف الايه الزيادة، يعني حروف كلها ايه اصلية، انما المزيد فيه بعض حروف الايه الزيادة. تمام كده. طيب فتح دهير مجرد ولا مزيد؟ ليه؟ لانه مفهوش ايه، مفهوش حروف زيادة. طب اما اقول انفتح مجرد ولا مزيد؟ مزيد، لانه فيه حروف زيادة اللي هي الايه الهمزة والنون. طيب الاثنين دولي ده ايه، ثلاثي ولا رباعي؟ الاثنين يبقى ده اسمه ثلاثي اهوت. المقياس عندي في المجرد او المزيد من حيث الثلاثي او رباعي، المقياس عندي في الايه، في على المجرد نفسه، يعني ماليش دخل ده قلت ده رباعي ده خماسي، لا الاصل فيه اصله ان هو ايه ثلاثي. تمام كده. طيب بعثرة رباعي، طب رباعي مجرد ولا مزيد؟ مجرد، لانه ايه مفيش حرف فيه يمكن الاستغناء عنه، مفيش حرف فيه يمكن الايه الاستغناء عنه. فبعثرة مزيد، مزيد بالايه بالتاء. طيب يبقى اذا فتح مجرد وبعثرة ايه مجرد، بس فتح مجرد ايه ثلاثي. طيب مزيد الثلاثي بتاعه انفتح بقى بنسميه مزيد ايه، مزيد الثلاثي، مزيد الايه الثلاثي، يعني اصله كان ثلاثي وزودنا عليه حرفين اللي هو ايه انفتح. تمام. طيب الهمزه والنون. طب بعترى بنسميه ايه رباعي، فبعترى مزيد الايه مزيد الرباعي. كان عندي هنا الفعل المجرد لما نيجي نصيغ له صياغه مثلا نقول ايه، هو الذي هو الفعل الذي حروفه كلها ايه اصليه، او هو ما جردت حروفه من من من حروف الزياده، حروف الايه الزيادة. طيب تاني حاجة ان المزيد هو ما كان في بعض حروفه حرف او اكثر زائد، حرف من حروف الزيادة، يعني ما كان بعض حروفه ايه زائدة. طيب المجرد والمزيد دول، المجرد ينقسم لكم قسم؟ مجرد ثلاثي اهوت، ومجرد ايه رباعي، ونفس النظام المزيد، مزيد الايه الثلاثي ومزيد الايه الرباعي. اقرأ يا شيخ. نعم، لا احنا بنتكلم عن المزيد نفسه، مجرد ادي فتحه وثلاثي، بعثرة رباعي. انت قصدك فيه مجرد رباعي ولا خماسي ولا مفيش؟ تلعثمة. فيه مجرد رباعي، عشان بس يعني ايه هم هو جايب لك هنا اوزان المستعمله كثيره، يعني او الدائره على الاستعمال، يعني ما بخدلكش في تفاصيل الصرف كلها، ده لو خدلك في تفاصيل صرف موضوع كبير، وفي اوزان افتراضيه انت لو قريتها مش هتفهمها غلط. فعشان كده اقتصر لك على الايه، على مجرد الرباعي ومجرد الثلاثي. ماشي اكمل يا شيخ. تمام. كويس. كويس. يبقى عندنا هنا ايه تبعثرة التاء فيها زائدة. القلاصة بقى تمام. جميع ايه حروفه، جميع مضافة وحروفه مضاف ايه اليه. يبقى المجرد اولا ما كانت كل حروفه اصلية، او جميع حروفه ايه اصلية، يعني ما فيهوش حرف زائد، ده مجرد، عشان كده سميناه مجرد، يعني مجرد من الايه من الزيادة. طيب وهو قسمان، الف ها ايوه فتح نصر كتب. يبقى فتح نصر كتب اكل تفضل الايه، لا ما فيش ثنائي. أنت أصدق أن لا ده دي اسم ده وثلاثي كمان. لا أنت أصدق بقى إيه زي خذ مثلا، خذ من أموالهم صدقة. أنت ممكن تقول لي إيه ده مجرد إيه ثنائي هو. لا ما هو الثنائي أصله ثلاثي، أخذ أصله إيه أخذ أصل المادة بتاعته، إنما حصل فيه إعلال وإبدال برضو هنتكلم عنه في علم في ثنايا الحديث عن علم الإيه الصرف. يعني أحيانا تبقى الفعل نفسه على حرف واحد زي عي عيد درسة قي نفسك قي إيه دع لا دع وذر فعلان أمران خد بالك لا ماضية لهما، يجيب منهما فقط الأمر والمضارع. دي من ضمن الحاجات برضو اللي بتبقى يعني تأخذ بالسماع، ما لهاش قاعدة ما لهاش ضبط معين. فتقول إيه يدع ويذر ودع وذر، هات ما هات الماضي كده من دع، هات لا الماضي وما فيش ودع، هات من من من من من ذر أو يذر ما فيش. تمام طيب كمل. لا طم نشكل بقى، نشكل لازم نشكل على فكرة. بعثرة يعني أهم حاجة في الصرف التشكيل ضبط. لو كتبت يعني أنت ممكن تكتب الإجابة صحيحة بس ما شكلتش في الصرف يبقى الإجابة كلها خاطئة. تمام فعل فعل احنا هناخد حاجة اسمها أوزان الاسم وأوزان الفعل، كل ده هناخده برضه بالتدريج يعني إن شاء الله. لا ما تقلقش انا في حاجات خفيفه السنه دي خالص، حاجات بسيطه كلها يعني ديت يعني مبادئ علم الصرف، وبعدين الراجل مقتصر على حاجات اللي هي الاساسيات يعني بصراحه الحاجات اللي مكلكعه كلها حذفها مش موجود خد بالك. والصرف ما ينفعش تتعامل معاه مع يعني مع هذه الفئه الا بالاسلوب ده، يعني مش زي النحو مثلا لازم احنا نبسطه ونحط، لان الصرف اصلا بطبيعته انه مكلكع صعب يعني جامد. كمل يا شيخ. تمام تمام المزيد هو مزيد على حروف الأصلية حرف أو إيه أو أكثر، يعني حروف الأصلية المادة الأصلية بتاعته زاد عليها حرف أو أكثر من حرف، وهو نوعان مزيد الثلاثي وهو مزيد على حروفه الثلاثة. مزيد ثلاثي يعني إيه؟ يعني كان أصل هو إيه الفعل مجرد دعوة ثلاثي، تمام، زيد على هذا الفعل الثلاثي إيه حرف زي مثلا إيه غفر، قلنا إيه اغفر اللهم اغفر او يغفر يغفر الله لك، تمام، يبقى ده مزيد بايه بحرف واحد. طيب او حرفان زي ايه زي مثلا مفتوح فتح مفتوح، تمام طيب مفتوح ديت برضو ايه او انفتح مثلا، تمام انفتح يبقى فتح يبقى زيادة الهمزة والايه والنون. طيب ثلاثة أحرف زي إيه استخرج أو استغفر، الهمزة والسين والإيه والتاء دي ثلاثة أحرف، ده مزيد الإيه الثلاثي. طب مزيد الرباعي بقى، أما أقول مزيد الرباعي معنى كده أنه كان أصله إيه رباعي، إنما أقول مزيد ثلاثي معنى كده أنه كان أصله مجرد دعو ثلاثي. مزيد الرباعي زي مزيد على حروفه الأربعة حرف مثل إيه تبع ثراء تبع ثراء، تمام طيب اصله ايه بعثرة بعثرة على وزن فعلله، يبقى التاء هنا ايه زائدة. طيب او حرفان مثل ايه اطمأن الهمزة والحرف وتجديد النون المشددة بنونين اصله ايه اصل اطمأن طمأنا اصله ايه طمأنا ممكن اجيب لك مثلا ايه افعال مزيدة واقول لك ايه جرت هذه الأفعال من زيادتها، جرد او ايتي ايتي بالفعل المجرد لهذه الافعال، ايتي بالفعل او هاتي الفعل المجرد لهذه الافعال. لا اجيب لك اطمئن مثلا، هتقول لي الفعل المجرد بتاعها ايه؟ طمأنا. ما اقول لك كمان كده نقطه في السؤال برضه مع بيان الحروف الزائده. نعم ما انت هتعرف. بقى اهو مش هجيب لك حاجات غير اللي انت درستها، دي حاجات للتوضيح بس، خد بالك حتى تستقر القاعده في ذهنك الاول وبعد كده تقدر تقيس عليها بقى. وبعدين مثلا طمأنا، ما انا قلت لحضرتك اهوت ان المقياس عندنا ايه؟ المقياس عندنا ان الفعل اللي هو الحرف الزائد بيحذف في في في بعض التصاريف، يسقط في بعض التصاريف، انما الاصلي لا يسقط. يعني طمأنا مثلا اعرف انه رباعي، او اطمئن اعرف انه مجرد رباعي، ان انا ما برجع بيه للاصل بلاقي ايه؟ ها طمأنا. ينفع احذف من طمأنا حاجه؟ ما ينفع. طب تبعثر، بعثر يبقى مجرد ايه؟ رباعي. طيب استخرج، رغم انه اكبر في الزياده اهوت، مجرد ايه؟ المجرد بتاعه ايه؟ خرج ثلاثي. ليه؟ لان خرج لا يستغنى عن حرف منها، يبقى انا جردت الكلمه من الزياده ورجعت للايه؟ للاصل بتاعها. عشان كده احنا لما بنيجي يا اخوانا في المعاجم ان شاء الله، لما نيجي ندرس المعاجم يعني في الاخر كده برضو المحاضره اللي بتاع انت عايز تبحث في معجم، طبعا لازم يبقى عندنا خلفيه عن المعاجم. احنا عندنا خلفيه كويسه قوي عن القواميس بتاعت الانجليز، وعارفين دي خاموس وكذا ومش عارف ايه. انما المعاجم بتاعتنا مش عارفين. المعاجم ديت لها مدارس ولها مبادئ معينه. عايز ابحث في في في في معجم معين مثلا في مدرسه صوتيه، يعني بيبدا بايه؟ مرتب المعجم بتاعه حسب الحلق، ابعد الحروف مخرجا. الانسان عارف كان في الاصل كده، انما بالطبعات الجديده عملوه مدرسه الف بائيه، يعني ابجديه، ترتيب ابجدي. خد بالك في ترتيب ابجدي. مثلا الصوت ده زي ايه؟ زي معجم العين لخليل بن احمد الفراهيدي، يقول لك ايه؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين ايه؟ خاء. همز اقصى الحروف مخرجا الايه؟ الهمز. بس اقصى الحروف عند الخليل بن احمد، لانه هو يعتبر مؤسس علم التجويد والحاجات ديت، العين اقصى الحروف عنده العين. بعد كده بعضهم قال ايه؟ الهمز، وهكذا اختلاف. فسمى المعجم بتاعه الايه؟ العين، معجم الايه؟ العين. وماشى بقى على ترتيب الحروف كده، يجيب لك العين الاول اول حاجه، بعد كده الايه؟ الهمزه، بعد كده الهاء، يعني الكلمات اللي فيها عين كلها، الكلمات اللي فيها ايه؟ مش فيها في نصها، لا في اولها، وهكذا. ده اسمه ترتيب صوتي. اتفضل. مهملتان يعني ايه؟ يعني غير منقوطتين. ايوه، يعني حتى هناك في اما تقرا العلماء مثلا في زمخشري مثلا في تفسير الكشاف، يقول لك ايه؟ بيائيه من تحت، بتنتين من اسفل، بتنتين من اسفل يعني ايه؟ يعني ياء، عشان او بتنتين من فوق عشان ما تلتبسش بالايه؟ بالتاء او بالباء باخواتها يعني، او بالخاء، يقول لك برضو ايه؟ بموحده من فوق، تمام؟ او بموحده من اسفل عشان تصحيف، لان كان زمان ما كانش في نقط اصلا، كانوا بيكتبوا كده من غير ايه؟ نقط. وبعد كده وضعت النقط في عصر لاحق. فطبعا حتى لو في نقط برضه، حتى بعد النقط، بعد وجود النقط، برضه بيضبطوا بالايه؟ اسمه ضبط بالنص مش بالشكل. المعجمه اللي هي عليها نقطه، مش مهمله يعني. فضبط بالنص ليه بقى ده؟ عشان يبقى يعني ايه؟ اكمل الى الدقه في اخراج كتابي، عشان ما حدش يبقى ما فيش مجال للتحايل فيه. واحد كان زمان ما فيش مضابع، واحد بيمسك الكتاب بتاع الشيخ و10 ولا 20 قاعدين قدامه ايه؟ بينسخوا، هو يكتب. ولذلك لما نيجي نحقق مخطوطه ولا بتاع نلاقي ايه؟ بعض السقط في بعض المخطوطات. ليه؟ لان واحد كان قام يشرب، واحد مش عارف سرح، واحد جاله سهو، فنام، فساب ايه؟ ساب سطر اثنين ثلاثه، يعني مشكله كبيره جدا. تبقى لك؟ فبنطبقه بقى ايه؟ عشان كده ما ينفعش تخرج الكتاب اللي هو المخطوط على نسخه واحده، لازم على اكثر من نسخه. شوف كل المخطوطات الموجوده المتاحه وتطبق عليها، ممكن ده زود كلمه، ده عمل كذا، وفي النهايه تحتكم للمعنى. وهكذا. المهم ده موضوع تاني، موضوع ايه؟ موضوع المزيد، موضوع البحث في المعاجم وكده.